بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لما ذكر الله تبارك وتعالى وصية إبراهيم لبنيه وخص بالوصية يعقوب، قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. والتركيز على يعقوب من باب أن يعقوب هو إسرائيل، وأن المعنيين بهذا الكلام الذين ينتسبون إلى إبراهيم أكثرهم من بني إسرائيل، يعني أكثرهم من الذين يدعون أنهم أبناء إسرائيل، أي أبناء يعقوب. وإدخال إبراهيم في المسألة لأن إبراهيم مشترك بين أهل الكتاب وبين الوثنيين بادعائهم أنهم ينتسبون إليه، فقريش تقول إنها على ملة إبراهيم، وبنو إسرائيل يقولون إنهم على ملة إبراهيم. فذكر إبراهيم كان لبيان براءة إبراهيم من كل من انتسب إليه زورا وبهتانا من قريش إلى أهل الكتاب. وذكر يعقوب أي إسرائيل كان من بيان براءة يعقوب من كل من ينتسب إليه نسبا ودينا، لأن بني إسرائيل ينتسبون إلى يعقوب نسبا ويفتخرون أنهم ينتسبون إليه دينا. فميز الله تعالى وصية يعقوب لبنيه عن وصية إسحاق ووصية إسماعيل، كل وصى بنيه، ما من نبي إلا ويوصي بالبقاء على دين الله تعالى قبل موته، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وصى بوصايا عديدة، منها ألا يشرك بالله تعالى شيء، وأن يكونوا مسلمين، ووصاهم بالنساء، ووصاهم بالصلاة، ووصاهم بما ملكت أيمانهم، ووصاهم ألا يكون في جزيرة العرب دينان، ونحو هذا من الوصايا، كلها كانت من آخر وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك سائر الأنبياء. فوصى إبراهيم بنيه، ويعقوب كذلك وصى بنيه، فذكر الله تعالى خصيصا وصية يعقوب. قال: أم كنتم، الكلام هنا مع من؟ مع اليهود والنصارى تحديدا دون قريش، لأنهم هم الذين يدعون أنهم ينتسبون إلى يعقوب نسبا ودينا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعني كنتم لما قال يعقوب لبنيه لما حضره الموت قال لهم ما تعبدون من بعدي، ماذا يسمى هذا؟ يسمى هذا محاولة استظهار لما يحفظه الأولاد قبل موت أبيهم، يعني تعالوا سمعوا لي ماذا حفظتكم كل حياتي، تعالوا ماذا عندكم، على ما سأترككم، كيف ستكونون من بعدي، قولوا لي حتى أعرف أن أديت المهمة على وجهها الصحيح أم أني قصرت في البيان. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهذه هي الملة التي تركه عليها جده إبراهيم، إبراهيم جد يعقوب، فهذه التي تركه عليه، يعني هذه هي ملة إبراهيم. فربنا تبارك وتعالى يبين لبني إسرائيل أن ما أنتم عليه ليس من ملة إبراهيم، بل وليس من ملة يعقوب. فكما أن إبراهيم براء منكم، قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يعني لا هو يهودي ولا هو نصراني ولا هو وثني، أي من قريش على ما كانت عليه قريش، وإنما كان حنيفا مسلما، يعني كان مائلا عما هم عليه من الباطل ذاهبا إلى الحق، مسلما يسلم وجهه لله تعالى ولا يشرك بربه أحدا. فحضر يعقوب الموت فقال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ وهذه الوصية التي ينبغي للأبي أن يوصي بها أبناءه قبل موته كي لا يتركهم على شرك أو على طرف من شرك. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. هذا اسمه إملاء كما قلنا، هذا اسمه إملاء. وفي هذه الآية وفي الآيات التي تليها يعلمنا الله كيف يكون الإملاء، يعلمنا كيف يكون التلقين، ممن يكون التلقين وكيف يكون التلقين. ربنا ما سمى إبراهيم أبا الملة، ما سماه أبا عبثا، وإنما سماه أبا، قال: ملة أبيكم إبراهيم. ليه سمى أبيكم إبراهيم؟ لأن الملة تكون من الأب، الإملاء يكون من الأب، التلقين يكون من الأب. الأب هو الذي يلقن أبناءه ما يعتقده وما يراه، فيأتي إلى أبنائه وإلى من يعول وإلى من تحته فيقول لهم: عليك أن تؤمن بكذا، وعليك أن تعتقد بكذا، وعليك أن تفكر هكذا، وعليك أن صح. هذا الذي يفعله الأب مع بنيه منذ نعومة أظفارهم، قبل أن يعرفوا شيئا، قبل أن يعرف كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يلبس وكيف يخرج وكيف يدخل، قبل أن يعرف شيئا، أول ما يعلم ربي الله، صحيح، يعلمه الأب لأبنائه منذ أن يبدأوا بالنطق، منذ أن يبدأ يعني يفهم بعض الكلمات، يعلمه كيف يردد شهادة التوحيد، كيف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعلمه إياه دون أي برهان ولا دليل، صح؟ وإنما يلقنه إياها تلقينا: قل كذا، قل كذا، تعلم كذا، احفظ كذا. هذا اسمه إملاء. لذلك سميت الملة ملة، ولذلك سمي ملقنها أبا. ملة أبيكم إبراهيم، لأنه أملان الملة إملاء. فقال لهم يعقوب لبنيه إملاء: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا جوابا على إملاء أبيهم لهم طوال حياته: نعبد إلهك وإله آبائك. من هم آباؤك؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسماعيل إنما هو عمه، إسماعيل هو عم يعقوب، إسماعيل عم يعقوب، فسمي العم أبا، وهذه من لغة العرب أنها تسمي العم أبا. هو عم يعقوب، يعقوب ابن إبراهيم، ابن إسحاق. حد ملتبس عليه القضية؟ إبراهيم له ولدان، إسحاق وإسماعيل، إسحاق وإسماعيل، يعقوب ابن إسحاق. طيب، فإسماعيل هو عم يعقوب، إسماعيل عم يعقوب. طيب، الآن سمى الله تعالى العم أبا، أو جعله من جملة الآباء، وهذا جائز في اللغة وفي الشرع كما تقرر. وكذلك يسمى الجد أبا، كذلك يسمى الجد أبا، فتقول عن جدك أو عن جده أو عن جد جده، مهما على هذا الجد، بما أنه بمحض الذكور، يعني واسطتك إليه كلهم ذكور، لك أن تسميه لغة وشرعا أبا، لك أن تسميه لغة وشرعا أبا. لذلك نقول أبونا آدم، صح، قولوا أبونا، فهو أبونا نسبا، كلنا ينتسب إليه، يعني بيننا وبينه آباء مئات نعم لكن أبا موجودون، فهو أبونا وأبونا نوح كذلك نسبا، كلنا ننتسب إلى نوح نسبا ودينا طبعا. أما إبراهيم فنسبتنا إليه ربما لا تكون عن طريق النسب، منا كثير ليس منتسبا إلى إبراهيم نسبا، أي أن إبراهيم ليس من آبائه نسبا لكنه أبوه دينا، لكنه أبوه دينا. وهذا التفريق بين الأب وبين الوالد، الوالد لا يطلق إلا على من كان أباك نسبا، أما الأب فيطلق على الأمرين، يطلق على من كان أباك في النسب ومن كان أباك في الدين. لذلك من الخطأ أن تقول الفلان الوالد وأنت تقصد أنه رجل يعني ذو علم أو ذو، لا تقول فلان. للأسف هذه يعني النصارى يعني أصوب منا في هذه القضية، يقولون أبونا، الصحيح أنه أب لنا إذا كان رجلا مرموقا في الدين وله ما له من المكانة، فالأصل أن يكون أبا لنا لا أن يكون والدا، جعله والدا هذا من الخطأ، وإنما ينبغي أن يكون أبا كأبينا إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. واستدل من استدل بهذا أي بجعل الجد أبا، استدلوا على أنه لو اجتمع في الميراث جد وإخوة فإن الجد يحجب الإخوة في الميراث، إذا اجتمع أب وإخوة فباتفاق ليس للإخوة شيء، إذا اجتمع أب وإخوة يعني أب مباشر وإخوة فليس للإخوة مع الأب شيء، يحجبهم جميعا ولا يرث أخ مع أب. جاءوا إلى الجد قالوا الجد ينزل منزلة الأب حال فقده، لكن هل كذلك يكون حاجبا للإخوة؟ اختلفوا، بمعنى إذا وجد جد وإخوة، مات رجل فترك جدا وإخوة، فهل يحجبهم بحيث لا يكون للإخوة شيء مع الجد أو أنهم يتقاسمون؟ فقال كثير من أهل العلم على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه مستدلا بهذه الآية، وتبعه على هذه أبو حنيفة من الأربعة وكثير من أهل العلم، أن الجد ينزل منزلة الأب حال فقده، كذلك في مسألة الإخوة، فإذا وجد أب إذا وجد جد مع إخوة فليس للإخوة شيء. أيوة طبعا، الجد هو الجد الوارث، ذاك جد فاسد، جد أبو الأم هيك اسمه جد، الجد أبو الأم يسمى في علم الميراث جد فاسد لا يرث ولا يورث. الأم مسألة أخرى، يعني كلامنا على اجتماع الجد والإخوة أو الأب والإخوة، الأب والإخوة الأب يحجب الإخوة باتفاق، جد إخوة عند أبي بكر ومن تبعه كأبي حنيفة وغيره كذلك الجد يحجب الإخوة. استدلانا بهذه الآية أن الله تعالى سمى إبراهيم أبا نسبا، سماه نسبا هنا أبا، فينزل منزلة الأب، ويسمى في اللغة الجد أبا، فإذا جازت تسمية الجد أبا على هذا ينزل منزلة الأب في حال لم يكن موجودا، فيحجب الإخوة مع الجد. بقية أهل العلم كعمر ومن تبعه، وقد تبع عمر على هذا بقية الثلاثة من الأربعة، مالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، على أن إذا اجتمع جد مع إخوة فإن للجد الأحظ من ثلاثة، يعني نرى فيما إذا كانوا إخوة جد وإخوة نرى أيها الأحظ، إذا كانت المشاركة يعني أن يكون له مثل أنصبة الإخوة، أحظ نشاركه. وإذا كان السدس، سدس التركة، له أحظ نعطيه السدس، وإذا كان ثلث الباقي له أحظ نعطيه ثلث الباقي، عرفنا؟ فدائما رجحان الجد أكثر من الإخوة، يعني نرجحه على الإخوة لكن لا نحجبهم، فنقول نعطيه الأحظ إذا كان السدس بالنسبة إليه أكثر من نصيبه فيما إذا أعطانا ثلث الباقي، أو إذا شاركناه مع الإخوة نعطيه ثلث الباقي. إذا السدس أحظ نعطيه السدس، إذا المشاركة أحظ نعطيه مشاركة. فأيها يكون له مال أكثر في أي واحد من هذه الثلاثة نعامله أو نعطيه وفق هذه الطريقة. الشاهد أو خلاصة الأمر أن الجد يقدم على الإخوة لكنه لا يحجبهم. لا، مع تحفظي على ظلمنا، لأنه نحن مع ليس لنا من الأمر شيء، إنما هو من عند الله تعالى. لا، الآن يندب للجد إذا كان عنده ابن مات قبله وترك أولادا، يندب له أن يوصي لهم بوصية يعني يذكرهم فيها. لكن الأصل أن هؤلاء الأولاد لما مات أبوهم ترك لهم شيئا. طبعا الآن ما أخذوا من نصيب جدهم باعتبار أنه في لهم أعمام وأعمامهم يحجبونهم، عرفنا كيف؟ فيندب له. هو ليه جعلت الوصية؟ جعلت الوصية لمن كان يعني محروما، أو من كان لا يصله شيء من مال المورث، أو مثل هذا الكلام. فيندب للجد في هذه الحالة، لأنه يعرف أنه إذا مات وطبقت الميراث قسمة التركة على وفق الشرع أنه لن يصل لأحفاده شيء، فيندب له، يعني يسن له أن يكتب لهم وصية، قل أوصي لأحفادي بكذا وكذا، ووصية تطبق ما لم تتخطى الثلث، ثلث المال. المحاكم اليوم ما هو مش ماله، هو مال أبوه، هو لما مات الوالد يعني الابن المتوفى وكل ماله لأولاده، يعني أعمامهم ما بياخدوا شيء بوجود الأولاد، الأعمام ما لهم. طيب، فاستدل من استدل بحرمان الإخوة مع الجد بهذه الآية: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إلها واحدا، هذه من تلقاء الرب، يعني الرب إله واحد، ونحن له مسلمون، هذه من تلقاء العبد. فبين الأمر من الطرفين، من طرف العبد ومن طرف الرب. من طرف الرب هو إله واحد، يعني هو معبود بحق واحد، لا يعبد بحق إلا واحد، وهو الإله الواحد سبحانه وتعالى، إلها واحدا. ومعنى إله يعني مألوه، يعني معبود بحق، ونحن له مسلمون، هذه من جهة العبد، لأنه إله واحد فنحن له مسلمون. فالأصل أن تسلم وجهك للذي هو إله واحد، فإذا ما كان إلا في إله إلا إله واحد، فلكم واحد تسلم وجهك؟ لواحد، يعني تسلم وجهك لهذا اللي هو لهذا الذي هو معبود بحق. كم واحد معبود بحق؟ واحد، فتسلم وجهك له. تسلم وجهك أي لا تبتغي رضا إلا رضا، ولا تبتغي عبادة إلا عبادته، ولا تسلك طريقا إلا طريقه، ولا تعبد إلا وفق ما أراد، ولا تأمر إلا بما أمر، ولا تنهى إلا عما نهى عنه وزجر، ولا تعبده إلا بما شرع. كل هذا من ولا تفعل شيئا إلا له ولوجهه سبحانه وتعالى. هذا هو إسلام الوجه لله، يعني أن تسلم وجهك، أي ألا تقدم ولا تؤخر إلا لله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، له وحده سبحانه وتعالى. تلك أمة قد خلت، أي أمة؟ أمة إبراهيم ووصيته لبنيه ووصية ولد ولده يعقوب لبنيه، كل هذه أمة قد خلت، يعني مضت وذهبت، ذهب زمانها وعصرها. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يتكلم مع من؟ ما زال يتكلم مع بني إسرائيل، والكلام عام يعم كل الناس. الأمة التي خلت لها ما كسبت، يعني لإبراهيم ولبنيه وليعقوب وبنيه ما كسبوا، ولكم ما كسبتم، يعني لو انتسبتم إليهم نسبا فلن ينفعكم نسبكم ما لم تعبدوا الله الإله الواحد. يعني نسبتكم إلى إبراهيم أو إلى إسماعيل أو إلى يعقوب أو إلى غيره من الأنبياء لن تنفعكم عند الله شيئا، لن ترفعكم في عين الله عز وجل، وإنما لا يرفع إلا من عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله، يعني من جعله عمله وراء، لن يكون نسبه مسرعا له، يعني لن يجعله نسبه في المقدمة، بطأ به عمله. هل أفاد كون أبي لهب عما للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا؟ ما فاده شيئا، ولا قدم به ولا ولا ولا خطوة، ولا حتى أبو طالب مع كثرة ما عمل أبو طالب ما قدم شيئا في عمله ولا في نسبه، إلا أن يكون عمله يعني مؤخرا له. فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، وبالتالي وعليها ما اكتسبت وعليكم ما اكتسبتم، لأنه بالشيء يتبين الضد أو بالضد يتبين الشيء. فحينما تقول لها ما كسبت، يعني وعليها ما اكتسبت، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما الفرق بين الكسب والاكتساب؟ الكسب هو أن تتحصل على الشيء بالطريق المشروع، الكسب هو التحصل على الشيء بالطريق المشروع، تذهب إلى عمل تتكسب فيه، يعني تكسب فيه، تعمل فتكسب أجرا، تذهب إلى زراعتك فتزرع فتبيع زرعك فتكسب أجرا، تذهب إلى تجارتك فتبيع سلعة فتكسب أجرا، هذا كسب. تذهب إلى مجلس علم فتسمع فتكسب علما فتكسب أجرا، هذا كسب. وكذا الكسب هو أن تتلقى أو أن تتحصل على شيء بطريق المشروع. الاكتساب هو التعدي في الكسب، الاكتساب هو التعدي في الكسب، يعني أن تتكسب ما لا حق لك فيه. لذلك لك ما كسبت وعليك ما اكتسبت، لك ما تحصلت عليه بطريق شرعه الله، وعليك أي عليك وزر ما تحصلت عليه بطريق لم يشرعه الله، بمعنى أنك تعديت. هنا أنت اكتسبت ولم تكسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فقال تعالى بيّن الأمر الأول، لما لم يبين الثاني؟ حتى لا يكون فيه مذمة لتلك الأمة التي خلت. وفي الأصل الأمة التي خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لا شك، يعني حتى إبراهيم له ما كسب وعليه ما اكتسب، لكن ليس من اللائق أن ينسب إلى إبراهيم أنه له من أجوره وعليه من آثامه وذنوبه، ما مناسب لإبراهيم ولا لإسحاق ولا لإسماعيل ولا ليعقوب. فبين الله الشق الأول وأنت اعرف الشق الثاني، وهذا من باب ألا ينسب لأنبياء الله تعالى مذمة أو منقص. فقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وبالتالي وعليها ما اكتسبت، لكن أنتم كذلك لكم ما كسبتم وبالتالي وعليكم ما اكتسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ليس لكم علاقة بهم أبدا، لا ترتبطون فيهم لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هم آباء كانوا على خير وهدى وأنتم ينبغي أن تكونوا على خير وهدى. لا تسألون عما كانوا يعملون وإنما تسألون أنتم عما أنتم تعملون. لن يسألكم ربكم يوم القيامة كيف كانت عبادة إبراهيم وكيف كانت كان كسب إبراهيم وكيف، لا، وإنما سيسألك أنت كيف كنت أنت في دين إبراهيم، كيف كنت أنت في ملة إبراهيم، أين كنت من دين أنبياء الله تعالى الذين سبقوك، هذا الذي سيسألك الله تعالى عنه يوم القيامة. قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذا إملاء لكنه إملاء باطل. ليه؟ قال وقالوا من؟ يهود والنصارى. كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هذا أليس إملاء؟ يعني هل جاءوا على هذا ببرهان؟ ما جاءوا به ببرهان، وإنما جاءوا به من باب الإملاء. كن يهوديا كن نصرانيا تكن مهتديا، أين البرهان؟ ما في برهان. هذا الإملاء من عند من جاء؟ من عندهم، من عند أنفسهم، يعني من كيسهم، أخرجوا هذا الإملاء من كيسهم. انتبه للإملاء كيف يكون ومن أين يكون. قال كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أتوا بإملاء من كيسهم من غير برهان ولا دليل. فقال الله قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، من أين جاء الإملاء الآن؟ من فوق. قل بل ملة إبراهيم، إملاء لكنه جاء من عند من له الحق أن يملي، من له الحق أن يقول لك كن كذا ولا تكن كذا. إملاؤهم جاء من عند أنفسهم فهو باطل، إملاء الله جاء من قبل السماء فهو حق. قل يا محمد ليس من كيسه صلى الله عليه وسلم، بل جاءته الملة من فوق، جاءه الخبر من فوق، جاءه الإملاء من فوق، التعليمات الإرشادات التوجيهات من فوق. قل بل ملة إبراهيم، ليس ما تقولون، بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهذا دليل على أن من كان يهوديا أو نصرانيا فهو من المشركين. السؤال الذي يتبادر الآن، لما لم يكن في اليهودية والنصرانية دعاة إليهم إلا بعد أن نطق محمد عليه الصلاة والسلام بدعوته الحق؟ فعلا أمر عجيب، يعني قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن في اليهودية داعية ولا في النصرانية داعية، ولا واحد منهم كان يدعو الناس إلى يهودية ولا إلى نصرانية، حتى أنه من جاء إليهم يتهود ردوه، ومن جاء إليهم يتنصر ردوه. ذهب عمرو بن نفيل إلى الشام عند اليهود، قال دينكم يعني أريد أن أنتمي إليه، قال لن تكون يهوديا حتى تنال قسطا من غضب الله. شوف لوين الله. قال أنا من غضب الله فررت، عرفنا؟ فردوه، يعني ما قبلوه يهوديا. ولان كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بعد أن تكلم عليه الصلاة والسلام بما تكلم به ودعاهم إلى دعوة لا إله إلا الله، صار فيهم من يدعو إلى اليهودية وفيهم من يدعو إلى النصرانية، حتى طبعا تطورت الدعوة إلى اليهودية حتى صارت اليوم صهيونية وغيرها، وتطورت الدعوة إلى النصرانية حتى صارت صليبية وغيرها. طيب، لكن الأصل كان بدأ يعني بذرة الصهيونية والصليبية هنا، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بدأت منها هنا، هذه أول البذرة الخبيثة، وبدأت تتطور حتى انتشرت في الأرض، فصار في اليهودية مبشرون وصار في النصرانية مبشرون، طبعا مع تحفظنا على مبشرون بالنار طبعا، فانتشروا في الأرض بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر في غاية العجب، أنه طيب قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام ما كان في الأرض ضلال تدعونهم إلى الهدى الذي تدعون إليه؟ ما كان في الأرض مفسدون؟ ما كان فيهم ملحدون؟ ما كان فيهم، كان في من كل طوائف الدنيا التي موجودة اليوم، كانت موجودة في السابق. مع ذلك ما رأينا مرة داعية يهودي طاف الأرض يدعو الناس إلى اليهودية، ولا داعي نصراني طاف الأرض يدعو إلى النصرانية. ما وجد هذا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام. فالآن بعد أن قال صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا. وهذا أمر في غاية العجب. وما ذلك إلا لاستحثاث إبليس واستفزازه من قبل هذه الكلمة. إبليس ما أطاق أن يكون في الأرض من يدعو إلى لا إله إلا الله بهذه القوة وهذه البرهان وهذا الحجة الداحضة التي لا يردها أحد، فاستفز دعاة الشرك في كل الأرض حتى يدعو إلى شركهم ردا على دعوة الحق التي عند محمد عليه الصلاة والسلام. وإلا في الأصل ما في، كل نايم قبل النبي عليه الصلاة والسلام، كل نايم، كل على دينه ويعني يمشي حاله، حتى لو جئت تريد الانضمام ردوك. بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدأت الدعوات وبدأت الخطابات وبدأ الإملاء الباطل، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. وهذا كما قلنا من استفزاز إبليس، وأنه لم يتحمل أن يجد دعوة كدعوة النبي صلى الله عليه وسلم تنشر في الأرض، وما زال مستفزا إلى يومنا هذا، ولن يزال كذلك إلى أن تقوم الساعة. فكل دعوة حق توجد في مكان لا بد أن يرسل إليها دعوات باطلة ترد على هذه الدعوة الحق، لا بد. لن يتحمل وجود دعوة حق في مكان دون أن يكون لها ما يشوش عليها. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. تهتدوا إلى ماذا؟ إلى الحق، وبزعمهم تهتدوا إلى الحق. طيب، قال تعالى قل بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني ملة إبراهيم حنيفا هي التي تكون بها مهتديا. فيرد عليهم بمنطقهم أنكم إذا أردتم أن تكونوا مهتدين ليس بكونكم هودا أو نصارى، بل بكونكم على ملة إبراهيم. وذكر الملة هنا ليه؟ لأن الكلام كلام إملاء، كلام يعني إعطاء وتلقين الملة. قل يا محمد ملة إبراهيم هي الملة التي تكون فيها مهتديا. لا، هو ما مقام زجر، هو الكلام الآن يعني موجه للنبي وأصحابه، يعني قل يا محمد، ما في يقول له قل كلا، الزجر يكون من الله. أما نبينا عليه الصلاة والسلام يقابل يعني الشبهة بالحجة، فشبهتهم أنك إذا كنت يهوديا أو نصرانيا تهتدي، يقول لهم بل ملة إبراهيم التي تكون فيها مهتديا، ليس مقام زجر. مقام زجر يكون من الله مباشرة، أما النبي ليس له أن يزجر أهل الباطل، هم على باطلهم، دعوا إلى باطل، دعونا إلى حق، خلاص حجة بحجة أو يعني شبهة بحجة، فعندهم شبهة رددناها بحجة، خلاص ما في داعي تزجر. الزجر يكون لمن يملك السلطان، ونبينا على اليهود والنصارى هناك ليس له سلطان. ربنا يستعمل كلا في المواطن التي يشاء لأن له السلطان في كل مكان وزمان سبحانه وتعالى. هذا من باب التناقض، هذا من باب الاطناق. قل بل ملة إبراهيم، يعني بل ما وجه نصب ملة هنا؟ بل اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال اتبعوا أو وقدرنا اتبعوا، ذلك أن ملة إبراهيم إنما كانت ملة بيضاء، ملة ناصعة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. والملة إنما تكون على بينة وحجة ولا تكون على عمى، بمعنى أن الله تعالى لما أمرنا باتباع ملة إبراهيم ما أمرنا باتباعها على عمى دون أن تكون عارفا للملة، يا خلاص أن تتبع وغمض عيونك وامشي، لا. ربنا عز وجل لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القول بلا علم ماذا قال له؟ قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال ولا تقف، مع أنه تقف ما قال له ولا تتبع ما ليس لك به علم، لأن الاتباع يكون حينما تكون عارفا للذي تتبعه أين هو ذهب. أنت عارف نبينا عليه الصلاة والسلام أين يذهب، تعرف إبراهيم أين يذهب، تعرف فلان أين يذهب. أما الاقتفاء، ما الفرق بين الاتباع والاقتفاء؟ الاتباع تنظر إلى المتبع، الاقتفاء تنظر إلى قفاه، إلى آثاره، ولا تنظر إليه، وإنما تضع رأسك في الأرض، هذا اقتفاء. ثم قفينا على آثارهم، يعني جعلناهم من ورائه، فتتمشي من ورائه وتنظر إلى آثاره. فالمقتفي لا ينظر إلى الذي يمشي وراءه، ينظر إلى آثاره، بمعنى مغمض ماشي ولا يعرف أين يذهب هذا الذي يمشي أمامه. قال ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتكلم إلا وأنت ناظر، لو أنت تشوف شايف الحق وشايف الباطل تتكلم بعلم. أما أن تقف يعني أن تنظر إلى الأرض وتمشي كما يقال لك تقول، وكما تلقن تتكلم، وكما تعلم تتكلم، لا، وإنما تكون متبعا. فاتباع الملة يكون اتباعا على بينة وحجة وبياض، بخلاف الاقتفاء. ما هي ملة إبراهيم؟ ذكرنا الملة في عدة مواضع، لكن الجديد الآن أن قال ملة إبراهيم حنيفا. ما هو الحنيف؟ الحنيف له عدة وجوه، والوجوه التي ذكرها كلها من باب ضرب المثال على ما هو الحنيف. وإنما الحنف في اللغة معناه الميل، الحنف في اللغة معناه الميل، الرجل الأحنف ورجل لرجلاه بهذا الشكل، رجل داخل اليمين داخل شمال وشمال داخل يمين، بيقولوا في العربية العامية الأفكح، هذا في العربية اسمه الأحنف. فبسبب ميل رجليه، فالحنيف هو المائل. طب ليه مائل؟ يعني كلمة مائل ربما تشعر بمعنى سلبي، أنه نقيصة، وكيف مائل؟ ليه؟ طب ليه مائل عن الشرك؟ ليه مائل يقول مستقيم؟ يشهد لهذا حديث ما ذكر عن سيف النبي عليه الصلاة والسلام، قال كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنيفا، سيفه ما كان قضيبا مستقيما، سيفه كان يشبه الهلال، فكان حنيفا يعني كان مائلا. طيب، فعلى هذا ينبغي تبرير، أنه لما حنيف؟ لما يوصف توصف الملة أو يوصف صاحب الملة بالحنيف، لما لم يوصف بالمستقيم؟ وقد أمرنا الله باهتداء بسؤال اهتداء الصراط المستقيم، والأصل أن تكون على صراط مستقيم. لما سمى ملة إبراهيم ملة حنيفية؟ لعدة أسباب، نذكر سببين حتى ما نذكر سببين. السبب الأول أن فطرة الناس، أن فطرة الناس يعني ما جبل عليه الناس، العصيان والشرك والفساد، هذه جبلة الناس، يعني خلق الناس، كيفية خلقهم، جبلتهم، الجبلة، الجبلة، أيوة. لأن لما ذكر الله تعالى خلق آدم وجنس آدم للملائكة ماذا قالوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذا هذا يعني هذا الذي جبلوا عليه، لذلك أكثر الناس على هذا، أكثر الناس على هذه الجبلة. لا لا، الفطرة في القلب، والجبلة في الجسد والعمل. فجبلتهم على يعني ما معنى جبلة؟ يعني خلق يعصي، خلق يعصي، ليس منزها عن العصيان كالملائكة، وإنما خلق من شأنه أن يكون عاصيا أصلا، أن يكون عاصيا أصلا، مشركا أصلا، لذلك يعني يكون في الأصل على هذا. فالذي يخرج من هذه الجبلة ويستر سوءاته بالدين يكون قد مال عن هذه الجبلة إلى دين الله الحنيف، صح؟ وخرج عن الجبلة، يعني خرج عن الكثرة، أن أكثر الناس على هذا، أكثر الناس مشركون مفسدون سفاكون، صح؟ فالآن الذي خرج عن هؤلاء، خرج عن هذه الجبلة، يكون حنيفا، يعني مال عنهم، فستر سوءته بالدين وستر جبلته الفاسدة النتنة بالدين، فصار حنيفا. المعنى الثاني يتعلق بصاحب الملة، منه إبراهيم. إبراهيم كان ينبغي لما عليه الناس أن يقتفي أثر أبيه، صح ولا لا؟ أصل أبيه وقومه ماذا؟ مشركون. فلما خرج صاحب الملة من ظهر أب مشرك مال عنه، صح؟ مال عنه، فسمي حنيفا لأنه مال عن الظهر الذي خرج منه، خرج من ظهر رجل مشرك، فمال عن ملة وتوحيد وشرك ذاك الذي كان من ظهره، فسمي حنيفا، يعني مائلا عن أبيه وجده وقومه الذين كان يعيش فيهم. لذلك قال: وما كان من المشركين عليه الصلاة والسلام. نقف هنا وصلنا من مبارك.